الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء. باب القضاء أي قضاء رمضان من جواز التأخير إلى رمضان الآخر، ولا يجوز إلى ما بعد رمضان الآخر إلا لعذر. وأحكام القضاء من كون المرء يصوم نفلا وعليه قضاء إلى آخر ما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. يجوز تفريق قضاء رمضان لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، وهذا مطلق يتناول المتفرق. وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدر أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال: لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين، هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم. رواه الدارقطني بنحوه. والمتتابع أحسن، لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف. يجوز تفريق قضاء رمضان. رجل أو امرأة عليهما قضاء من رمضان، فلهما تفريق القضاء بأن يجعل القضاء مثلا في الأيام المناسبة له، يجعلها في يوم الاثنين، في يوم الخميس، في اليوم المناسب له، ولا يلزم أن تتتابع، المهم أن يؤديها قبل رمضان الآخر. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فعدة من أيام أخر، ولم يأمر جل وعلا بالتتابع، لأن هذا من اللطف والتيسير، فالله جل وعلا شرع الإفطار للعذر تخفيفا على العباد، ولم يشق عليهم جل وعلا بالقضاء، بل يسر الأمر وجعل أحد العشر الشهر كلها مكان لقضاء ووقت لقضاء هذه الأيام التي أفطرها. فعدة من أيام، ولم يقل متتابعة جل وعلا. وهذا مطلق يتناول التفريق، يعني أن المرأة إذا أفطر خمسة أيام من رمضان لسفر أو مرض، أو المرأة لحيض أو نفاس، فصامت خمسة أيام غير متتابعة، في شهر شوال صامت يوما أو يومين، وفي شهر ذي القعدة كذلك، وهكذا حتى يقضي المرء ما عليه، فقد أداه، لأن الله قال: فعدة، يعني عدد الأيام التي أفطرتها تصومها من أيام أخر. وللدليل من السنة ما رواه الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدر أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع رمضان، يعني تقطيع قضاء رمضان، يعني يقضي يوما أو يومين ثم يفطر أياما ثم يقضي يوما أو يومين وهكذا، سئل هذا هو التقطيع. فقال عليه الصلاة والسلام ليقرب الأمر للأمة: أرأيتم لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يقضي دينه؟ قال نعم. قالوا نعم. قال: فالله جل وعلا أحق بالتيسير وأرعف، فهو أحق بالعفو والتجاوز من الخلق، فهو جل وعلا يقبل القضاء متفرقا، والمتتابع أحسن. أحسن يعني امرؤ أفطر لعذر 5 أيام من رمضان، الأولى والأفضل له أن يقضيها متتابعة في شوال لأمور: أولا أنه يقضيها قضاء يحكي أداءها في رمضان، رمضان متتابعة، فيقضيها في شوال أو في ذي القعدة متتابعة. الثاني أنه خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يقول يلزم التتابع. الثالث أنه مبادرة ببراءة الذمة، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له وما كمل رمضان. الرابع أنه لعله يتيسر له أن يصوم 6 أيام من شوال مع رمضان، فيكون قد أكمل رمضان من قبل وأتبعه ب6 من شوال، فيكون حاز على فضل صيام الدهر كله. فالتتابع أفضل والتفريق جائز والحمد لله. ويجوز له تأخيره ما لم يأت رمضان آخر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. ويجوز له تأخيره ما لم يأت رمضان آخر، يعني من شوال إلى شعبان من السنة التي بعد، كل هذا والحمد لله وقت للقضاء، ولا يأثم بتأخيره إلى شعبان أو إلى رجب، لا، لا حرج في هذا والحمد لله، وكله وقت للقضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. يكون عليها الصيام من رمضان فما تستطيع أن تقضيه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ما تحب أن تصوم والرسول صلى الله عليه وسلم مفطر، تخشى أنه يريدها أو يحتاج إليها، فتكون مهيئة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت شاء. فإذا جاء شعبان حينئذ تعين القضاء حينئذ، ولا يجوز التأخير. وفعل عائشة رضي الله عنها هذا لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه وأقرها على ذلك، فلا حرج في تأخير القضاء والحمد لله. إلا أنه كلما بادر المسلم وأسرع في أداء الواجب وإبراء الذمة ذلك أفضل، لأننا نقول يجوز التأخير، هل فيه إثم؟ لا والحمد لله، لا إثم، لا إثم في التأخير، لكن أيهما أفضل أو أولى؟ التأخير من المبادرة، لا شك أن المبادرة أولى، لأن المبادرة إسراع في أداء الواجب، إسراع في براءة الذمة، لأن الذمة مشغولة، والمرء قد يتمكن من القضاء مثلا في شوال أو في ذي القعدة، ولا يتمكن من القضاء في ذي الحجة أو محرم، وربما يمرض أو يكثر سفره أو يموت وبقي عليه شيء من الواجب، هو لا إثم والحمد لله، لكن الإسراع في براءة الذمة أولى. ولا يجوز تأخيره أكثر من ذلك لغير عذر، لأنه لو جاز لأخرته عائشة رضي الله عنها، ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاقا له بالمندوبات، فإن أخره لعذر فلا شيء عليه، لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى، وسواء مات أو لم يمت، لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء، كما لو مات في رمضان. ولا يجوز تأخيره لغير عذر أكثر من ذلك. لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر. لما؟ لأنه لو جاز هذا لأخرت عائشة، لأن عائشة تقول من باب أنها تقول ما أستطيع أن أقضيه إلا في وقت حين يتعين قضاؤه، فهو يتعين عليها قضاؤه في شعبان، فما تؤخره إلى ما بعد رمضان الآخر، فلا يؤخر إلا من عذر. المرأة يكون عليها الصيام مثلا، تؤخر من عذر، كأن تكون مثلا حبلى حامل ما تستطيع أن تقضي، ولدت في حال نفاس ما تستطيع أن تقضي، رضاع ما تستطيع أن تقضي، إذا أرضعت قل اللبن على ولدها، فهذه أعذار متوالية. الرجل مريض ثم سافر وهكذا، فهو معذور في هذا، لأنه ما دام أنه يعذر بالسفر في الفطر في رمضان وفي المرض في الفطر في رمضان، فلأن يعذر في قضاء رمضان من باب أولى، لأن القضاء موسع والأداء محدد وقته، فإذا كان لعذر فلا بأس، وإذا كان لغير عذر فلا يجوز التأخير إلى ما بعد رمضان، فإن أخر فعليه مع القضاء فدية عن تأخيره. وإن أمكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا، لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاء أوجب كفارة كالشيخ الهرم، وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم مسكين، لأن ذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم يجزئه، نص عليه، لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط. وقال أبو الخطاب عليه لكل يوم فقيران، لأن كل يوم يقتضي كفارة، فإذا اجتمعا وجب بهما كفارتان كالتفريط في يومين. وإن أمكنه القضاء فلم يقضي حتى جاء رمضان آخر، ممكن أن يصوم خلال 11 شهر لكنه تساهل وفرط، فجاء رمضان الثاني وهو لم يقضي، فعليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم بعد رمضان يقضي ما عليه من الشهر الأول، ويطعم عن كل يوم مسكين كفارة، لأنه في هذا أخطأ في الإفطاء في تأخير، فتأخيره يستوجب عليه الكفارة، والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، يطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء. ولو مات في هذه المدة وهو لم يقضي فعليه من ماله إطعام مسكين عن كل يوم. ويرى أبو الخطاب أن عليه إذا مات وقد تساهل في القضاء أن عليه إطعام مسكينين. إطعام مسكينين، المسكين الأول عن التأخير إلى ما بعد رمضان، المسكين الثاني عن كونه مات ولم يصم محل الصيام. والقول الأول أنه إذا أخر لغير عذر فعليه إطعام مسكين واحد يكفي، وإطعام المسكين هو نصف الصاع من قوت البلد، وهو بمقدار كيلو ونصف، والكيلو ونصف تزيد عن نصف الصاع، لكن الزيادة في الصدقة والكفارات ونحوها مستحب ومطلوب، لأن قدر الواجب يؤدي الواجب والزائد يكون صدقة. ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة. وعنه لا يجوز لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج، والأول أصح لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام. ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة. رجل سافر خلال رمضان فأفطر أو مريض، وامرأة سافرت أو مرضت أو حاضت أو نفست خلال شهر رمضان، فكان عليهما القضاء، فهل يجوز لهما أن يصوما النفل وهما لم يؤديا الفرض؟ نعم، الذي درج عليه المؤلف رحمه الله قال يجوز. مثلا الرجل أو المرأة يقول أحب أن أصوم 6 أيام من شوال لأن وقتها محدد في شوال فقط، وأنا علي قضاء من رمضان مثلا وقته موسع والحمد لله إلى شعبان، فأنا أحب أن أبادر بقضاء بأداء 6 من شوال ثم أقضي رمضان في الأيام المتوالية فيما بعد. آخر يقول هل علي هلال شهر ذي الحجة وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التطوع في شهر في العشر الأول من ذي الحجة، وقال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ لا يعدل التطوع في العشر الأول من ذي الحجة؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني تطوع جهاد في غير العشر الأول من ذي الحجة ألا يعدل العمل الصالح في عشر ذي الحجة؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا صورة واحدة من صور الجهاد، رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أفنى ماله في سبيل الله وقتلت نفسه شهادة في سبيل الله، هذا مميز على ذاك أو مساوي له، الله أعلم. فمثلا يقول أحب أن أتطوع في العشر الأول من ذي الحجة ولا أحب أن أقضي بها رمضان، وقت رمضان موسع فله أن يتطوع. أو مثلا جاءه يوم عرفة وهو لم يقضي عليه أيام من رمضان، فيقول مثلا أحب أن أصوم يوم عرفة تطوعا، لأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده، وهذه غنيمة وفرصة للمسلم لا يضيعها، فأنا أحب أن أصومه تطوع وأؤخر قضاء رمضان. نقول لا بأس عليك. آخر جاءه يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان، فيقول مثلا أحب أن أصوم يوم عاشوراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، وقال صوموه ويوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوموه ويوما قبله ويوما بعده مخالفة لليهود. وقال لما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية. ففرصة وغنيمة للمسلم أن يصوم يوما واحدا يكفر خطايا سنة. فقال أحب أن أصوم هذا اليوم تطوع وأنا علي قضاء من رمضان، نقول له لك ذلك، لا حرج عليك، لا حرج عليك، تصوم تطوعا وإن كان عليك فرض لم تقضه. والفرق بين هذا وهذا بالنية، وإلا فالصيام واحد والسحور واحد والمدة واحدة، لكن هو حينما ينوي الصيام ينوي قضاء رمضان، هذا يكون عن الفرض، ينوي أنه يصوم الست من شوال، يقول مثلا الآن أبو بادر بالست من شوال خشية أن ينتهي شوال وأنا لم أصم ووقتها محدد، فيفرق بين هذا وهذا بالنية. النية تميز الفرض من النفل، مثل الصلاة، يقوم مثلا يصلي ركعتين بنية النفل، أو يقوم يصلي ركعتين بنية صلاة الفجر مثلا، كلاهما عملها سواء لكن تتميزان بالنية. ولا وعنه لا يجوز لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يجوز التطوع بها قبل فرضها كالحج. في هذا روايتان، رواية أن القضاء في رمضان يحكي الصلاة، المصلي إذا دخل وقت صلاة الظهر هل نقول له أد الفرض أولا قبل أن تتنفل أي تنفل، لأن الفرض حان وقته، أم يجوز له أن يتنفل ثم يصلي الفرض؟ لا شك أنه يجوز له أن يتنفل، بل يستحب له أن يتنفل ويصلي قبل الظهر أربع ركعات استحبابا لا وجوبا، ويستحب أن تكون بسلامين، يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم قبل صلاة الظهر وبعد دخول الوقت، هذه راتبة الظهر أربعا. لا شك أنه يستحب له أن يؤدي هذا قبل أن يصلي. الرواية الأخرى قالت لا يأتي بنفل قبل الفرض، لأن الصيام مثل الحج، وهل يجوز للمرء أن يحج نفلا قبل أن يحج الفريضة؟ لا. لو أن شخصا قال أنا لست بفقيه بأحكام الحج وأحب أن أؤدي الحج الأول نفلا حتى لا أخطي فيه، وإذا أخطأت فيكون في الخطأ في نفل، وأؤجل الفريضة بعد 3 سنوات أو 5 سنوات، هل يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز، لأنه يجب عليه أن يبادر بالفرض أولا، ثم إن تنفل فيما بعد فحسن. ففي قضاء الصيام روايتان: رواية تقيسه على الصلاة بأنه يجوز للمسلم أن يصلي نوافل قبل أن يصلي الفريضة بعد دخول الوقت، فكذلك الصيام يجوز له أن يصوم النفل قبل أن يكمل صيام الفرض. الرواية الأخرى تقول إن الصيام ليس مثل الصلاة، وإنما هو مثل الحج، فكما أنه لا يجوز له أن يحج نفلا قبل الفريضة فكذلك لا يصوم نفلا قبل الفريضة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الموفق يقول: الأول الأولى أصح، أي أنه يجوز. ولا شك أنه إذا اتسع الوقت أن المبادرة بأداء الفرض كما تقدم أولى، لكن الكلام هنا الآن هل يجوز أو لا يجوز. لكن إذا قالت المرأة مثلا: علي صيام من رمضان، أيهما أفضل لي، أبدأ برمضان ثم أبدأ في شوال إن بقي شيء، أم أبدأ بشوال وأؤخر رمضان؟ نقول: لا شك أن الأفضل لك أن تبادري بقضاء الفرض. ثم إن اتسع الوقت وصمت الست من شوال فحسن، وإن لم يتسع الوقت ولم تتمكني فالله جل وعلا يعلم ما في قلبك من النية والعزم والرغبة في الصيام، لكن ما تمكنت فلعل الله جل وعلا أن يكتبها لك، لأن الله جل وعلا يعلم ما في قلب عبده من الرغبة في الخير، فإذا رغب في الخير ولم يتمكن منه كتب له كما لو فعله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال صلى الله عليه وسلم وهو خارج للجهاد في سبيل الله: إن رجالا في المدينة ما سلكتم واديا ولا كذا إلا سلكوه معكم حبسهم العذر. فبين أن من تخلف عن الجهاد لعذر مشروع أنه يكتب له، وإن لم يخرج، لأن الله جل وعلا يعلم من نيته الرغبة، لكن ما تمكن للعذر فيكتبه الله جل وعلا لعبده. فالأولى والأفضل وخروجا من الخلاف أن الرجل أو المرأة يبدأان بعد الفطر من رمضان بقضاء الأيام إن كان عليهما قضاء، ثم إن تمكنا من النفل فالحمد لله، وإن لم يتمكنا فلا حرج، فالأمر فيه سعة. لكن شخص يقول مثلا: أنا صمت النفل قبل أداء الفرض، هل يصح؟ نقول: يصح والحمد لله. الصحة شيء، والأفضل والأولى شيء آخر. يصح التأخير لكن المبادرة أفضل، يصح تقديم النفل على الفرض في القضاء لكن تقديم الفرض على النفل أولى. ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة، لأن عمر رضي الله عنه كان يستحب القضاء فيها، ولأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم. وعنه يكره لأن علي رضي الله عنه كرهه، ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله تعالى فاستحب توفيرها على التطوع. لو أخرها المرء الأيام التي عليه وقال: أريد قضاءها في عشر ذي الحجة، أصوم الواجب ويكون صيامي الواجب في الأيام الفاضلة، نقول: لا حرج في هذا. عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه استحب إذا كان على المرء قضاء من رمضان أن يقضيه في أيام في العشر الأول من ذي الحجة، لأنها أيام فاضلة فيؤدي فيها عبادة. روي عن علي رضي الله عنه أنه كره ذلك وقال: الأولى أن تفرد العشر ذي الحجة بالتطوع، لأن القضاء ممكن أن يقضي في شوال وفي ذي القعدة وفي العشرين الأواخر من ذي الحجة وفي محرم وفي صفر، في أي يوم العيد يحرم صيامه، ويوم وأيام التشريق التي يكره صيامها. قال علي رضي الله عنه: الأولى أن يستغل العشر الأول من ذي الحجة في التطوع، لأنه يثاب عليها بالعمل الصالح تطوعا، بخلاف ما إذا استغلها في الواجب فهذا واجب عليه ولا مزية له في قضائها في هذا اليوم عن غيره مثلا. فيروى فيها قولان لعمر وعلي رضي الله عنهما: عمر استحب القضاء في عشر ذي الحجة لمن عليه قضاء، وعلي رضي الله عنه قال: لا، ينبغي أن يستغل عشر ذي الحجة في التطوع. وإذا قيل عشر ذي الحجة فالمراد بها الأيام التسعة الأولى، أما اليوم العاشر فهو يتقرب به إلى الله جل وعلا بكل شيء من الأعمال الصالحة سوى الصيام، فيحرم صيامه. اليوم العاشر هو يوم العيد وهو يحرم صيامه، وتسمى العشر الأول من ذي الحجة وصيام العشر من ذي الحجة مثلا، هكذا يعبر عنها، وإلا فيوم العيد يحرم صيامه ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن صيام يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الإضحى. باب ما يستحب وما يكره. ينبغي باب ما يستحب ويكره. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى الأمور التي تستحب في شهر رمضان المبارك وفي أيام الصيام، والأشياء التي تكره في أيام رمضان. ونعرف الفرق بين المستحب والمكروه، وذلك أن الأحكام التي يكلف بها المكلفون العباد خمسة: واجب ومستحب ومباح ومحرم ومكروه. واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح، خمسة. الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، كصلاة الجماعة مثلا واجبة، إذا صلى المرء في جماعة فله بصلاته 27 درجة ويثاب عليها، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة، مع ما يأتيه من زيادة الأجر في الخطى، كل خطوة يخطوها إلى المسجد يكتب له بها حسنة ويمحى عنه بها سيئة، وحضوره إلى المسجد وجلوسه في انتظار الصلاة الملائكة تستغفر له وتدعو له وتصلي عليه ما دام في مصلاه، هذه غنيمة عظيمة. وإن تخلف عن صلاة الجماعة فهو آثم، ويستحق التأديب والتعزير في الدنيا ويستحق العقوبة في الدار الآخرة. استحق التعزير في الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وهو عليه الصلاة والسلام لا يهم بهذا الفعل إلا وإن المرأة ترك شيئا واجبا وفعل إثما عظيما، ولا كيف يحرقه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة اتهموه بالنفاق، يعني كأن صلاة الجماعة هي الفارق بين المؤمن والمنافق. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العصور على الإطلاق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. صلاة الجماعة يعني يعرفون، يقول هذا منافق لأنه كرر التخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر. فصلاة الجماعة واجبة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها حتى لو صلى في بيته، فهو يستحق العقوبة، يستحق الأدب، يستحق الضرب، يستحق الحبس لأنه أخطأ. وقد كان الرجل يحبس إذا تخلف عن الصلاة ويغرم غرامة مالية أو يجلد تأديبا له وردعا، هذا هو الواجب. والمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. شخص بعد صلاة الفريضة جلس في مكانه يستغفر الله، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذي الجلال والإكرام، وكبر وهلل وقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وقال تمام 100 لأن هذه 99، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 تكون 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم قرأ آية الكرسي، ثم قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكرر السور 3 بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 3 مرات، وقال اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لأن الفجر أول النهار والمغرب أول الليل. أتى بهذه الأذكار تستغرق 10 دقائق أو أقل أو أكثر مثلا، وآخر سلم على اليمين وعلى الشمال وخرج قام ولم يذكر. الذي جلس أتى بالمستحبات، يؤجر على فعل هذا وينال عليها خيرا عظيما، والآخر الذي سلم وخرج لا يأثم أدى الواجب لكنه ترك المستحب، وترك المستحب لا يأثم به والحمد لله. فهذا هو المستحب. إذا أتى الإنسان بشيء تطوع هذا مستحب، صلى 2 ركعات هذا مستحب يؤجر عليه، آخر أخوه لا يصلي صلاة الضحى، نقول يأثم الذي لا يصلي صلاة الضحى؟ لا ما يأثم، لكنه حرم نفسه الأجر والثواب. مسلم يصلي من الليل قبل صلاة الفجر ما تيسر له، يقوم آخر الليل ويذكر الله ويدعو ويتعرض لساعة الإجابة، لأن آخر الليل وقت السحر وقت إجابة، الله جل وعلا لا يرد من سأل، وينادي جل وعلا حينما ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، كما ثبت في الحديث الصحيح ينادي العباد: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فيقوم المسلم يتعرض لنفحات الله جل وعلا وجوده في هذه الساعات المباركة، يصلي ما تيسر، أخوه ينام في فراشه حتى يقال حي على الصلاة حي على الفلاح لصلاة الفجر، ثم يقوم لصلاة الفجر ويؤديها. هذا الذي قام وصلى من الليل هذا يؤجر، أتى بأمور مستحبة يثاب عليها. لكن الذي لم يقم إلا بعد الأذان هل يأثم؟ لا، ما دام أنه قام للصلاة فلا إثم حينئذ، لكن لو تخلف عن الصلاة أثم. فالمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. شخص مر بأخيه المسلم جالس فقال: السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه الجالس وقال له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنه يستحب لمن يرد السلام أن يأتي بأكثر مما سلم عليه، يزيد، يستحب هذا. آخر مر بأخيه المسلم جالس ولم يكلمه ولم يسلم عليه ومشى، هل نقول لهذا الذي لم يسلم: أنت مخطئ، آثم، لما لم تسلم على أخيك المسلم؟ لا، لا إثم. لكن ذاك حصل على حسنات وثواب عظيم بإلقاء السلام، والآخر حرم نفسه وإلا فلا إثم، ما يأثم. وهكذا، فالمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. تارك المستحب ما يعاقب. المحرم هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، يثاب تاركه. المحرم الذي يعاقب فاعله: واحد زنى والعياذ بالله، أو شرب الخمر، أو سرق، ألا يأثم؟ بلى، يأثم إثما عظيما. آخر ترك الزنا مع تيسر أسبابه، يثاب على هذا ثوابا عظيم، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله في عرصات القيامة. دعي إلى الزنا فأبى، قال: إني أخاف الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. تيسر له أن يشرب الخمر وخلع عن الناس، لكن منعه خوف الله جل وعلا، ألا يثاب؟ يثاب على هذا ثوابا عظيم، لأنه خشي وخاف الله جل وعلا بالغيب، حينما غاب عن أعين الناس وجد معه الخوف من الله جل وعلا. فالذي يفعل المحرم يأثم إثما عظيما. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني يضعف إيمانه ويقل، ويخشى عليه من الانحراف والعياذ بالله والخروج من الإيمان، يخشى عليه من هذا. وإذا ترك المحرم خوفا من الله جل وعلا أجر أجرا عظيما. المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، مكروه مقابل المستحب، المكروه مقابل المستحب، والمحرم مقابل الواجب. فمثلا إمام صلى صلاة الفجر فقرأ في الركعة الأولى سورة قاف مثلا، وقرأ في الركعة الثانية سورة الذاريات، يؤجر هو ومن صلى معه بإطالة الصلاة، صلاة الفجر، لأن الله جل وعلا قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إمام آخر قرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وبالركعة الثانية بقول هو الله أحد، سورتين قصيرتين، هل يأثم هذا الذي اقتصر على هاتين السورتين القصيرتين؟ لا، لأنه فعل مكروه. المستحب في صلاة الفجر إطالة القراءة، ويكره القراءة بالسور القصار في صلاة الفجر، يكره. فهل يأثم بقراءته بالسورتين أو غيرهما؟ قرأ بسورة مثلا ألم نشرح لك صدرك، وسورة إنا أعطيناك الكوثر مثلا، هل يأثم؟ لا، ما يأثم، والحمد لله أدى الصلاة اللي عليه. لكنه لو قرأ وأطال وأكثر القراءة فهو أفضل، فإكثار القراءة مستحب، وتخفيف القراءة في صلاة الفجر مكروه، يكره. وهكذا، فالمستحب يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه يؤجر تاركه ولا يعاقب فاعله. وفي هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يستحب وما يكره. قد يقول قائل: لما لم يذكر ما يجب وما يحرم؟ نقول: ذكره أولا، قال: يجب صيام رمضان ويحرم الجماع ويحرم كذا، وذكر المحرمات، والآن في هذا الباب يذكر المستحبات والمكروهات، لأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون صيامه كاملا مثاب عليه ثوابا عظيم، كلما استكمل خصال الخير فيه كان أجره أعظم. وقد يصوم المرء صياما والعياذ بالله لا أجر له فيه، لأنه امتنع عن المباحات واشتغل بالمحرمات والعياذ بالله، كالمرأتين اللتين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما من الأكل والشرب، صيام تطوع، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما من أكل لحوم الناس. فمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أجراه الله على يديه. قيل له: يا رسول الله، إنها هنا امرأتين صامتا وإنهما ماتتا أو كادتا أن تموتا من العطش. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن القائل، ثم أعاد مرة ثانية فأعرض عنه، ثم أعاد مرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئوا بهما. فطلبتا المرأتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتي بقدح، قال لإحداهما: قيئي. بأمر الله جل وعلا قاعت، ما يستطيع الإنسان أن يأتي بقيء وخاصة أنهما ماتتا أو كادتا أن تموتا من الجوع والعطش، ما في بطونهما شيء، لكن معجزة أجراها الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. فقاءت إحداهما قيحا وصديدا ودما عبيطا والعياذ بالله، حتى ملأت نصف القدح الذي جيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفي، أبعدي. ثم قال للأخرى الثانية: قيئي. فقاءت مثله قيحا وصديدا ودما عبيطا والعياذ بالله، حتى ملأت القدح، يعني كل واحدة ملأت نصف القدح، امتلأ القدح من هاتين المرأتين من هذا الخارج الكريه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله لهما، الأكل والشرب حلال، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما من الغيبة والنميمة والكلام السيء والعياذ بالله. جلست إحداهما إلى الأخرى يغتابان الناس، فلان طويل، فلان قصير، فلان بخيل، فلان كريم، فلان كذا، فلان كذا، يتعرضان الناس، وما كلف بذلك، لكن هذا إغواء من الشيطان والعياذ بالله، وتسليط من الشيطان على العباد ليفسد عليهم العبادة. يمكن لو أتاهم الشيطان لأجل أن يأكل أبيا، لكنه لعين، هو ما يأتي لمن صام تطوع يقول كل واشرب ولا تعلم أحد أو اجحد، لا، لأنه يعرف أنه ما صام تطوع إلا رغبة في الصيام، لكن من أين أتاه؟ من فاكهة المجلس عند كثير من الناس والعياذ بالله، التعرض للناس. جلست إحداهما على الأخرى وأخذا يقطعان، كما يقول بعض الناس، يقطعان الوقت، الوقت من ذهب، الوقت ثمين، يستغل بالقراءة، بالذكر، بالصلاة، بالدعاء، بالتضرع إلى الله، بالأمر والنهي والإرشاد والتوجيه، توجيه الأولاد وتعليمهم، وهكذا يستغل فيما ينفع ولا يضيع فيما يضر. فأتاهما الشيطان وجعلهما يتعرضان، كلما خلصت واحدة من واحد أتت الأخرى بآخر، وهكذا تناول القريب والبعيد والعياذ بالله. فجعل الله جل وعلا هذا الكلام الذي يتكلمان به شيئا حقيقة محسوس، لحم يأكلانه من لحوم الناس فخرج. فالمؤلف رحمه الله بوب هذا الباب من أجل أن يحرص المسلم على ما يستحب ويفعله ويكثر منه، ويجتنب ما يكره لئلا يخدش صيامه ويجرحه. ينبغي للصائم أن يحرص صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. ينبغي، يعني يستحب للصائم أن يحرس صومه عن ماذا؟ عما يخدشه، الكذب. لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أشد، والبهتان أشد أنواع الكذب. يحرس، يعني كأنه يجند نفسه للحراسة، المسألة تحتاج إلى اهتمام وإلى مبالغة وإلى متابعة من المرء عن الكذب والغيبة والشتم، الكلام السيء واللعن والمعاصي عموما. ذكر المؤلف رحمه الله آفات، شيء من آفات اللسان لأنها هي اللي تكثر عند الناس والعياذ بالله، الكذب والغيبة والنميمة والسب. قال والمعاصي، كل ما يكرهه الله جل وعلا ويبغضه، كل معصية كل إثم يجتنبه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يأتي بالرفث وهو الكلام السيء، ولا يصخب اللجاج والصجاج والمنازعات بدون فائدة. فإن سابه أحد أو قاتله، المرء قد يؤتى عند نفسه، قد يكون يقرأ مثلا في كتابه أو في مصحفه، فيأتيه شقي ويجلس بجواره وينازعه يخاصمه، هل يلتفت له ويرد عليه مثل ما قال؟ يقول لا، إني امرؤ صائم، أنت شقي، أنت كلامك سيء مثلا، أنا ما أستطيع أن أقول مثل قولك، وليس بعجز مني، لست بعاجز أن أرد عليك، أنا أستطيع أن أعطيك بالكلمة عشر، لكن يمنعني صيامي، صيامي لله وتقربي إليه يمنعني من أن أجهل مثل جهلك، أنت جاهل. ولا يشتمه ولا يسبه ولا يقول له مجابهة أنت جاهل أو أنت شقي أو نحو ذلك، لا، يقول أنا صائم، ما منعني من الرد عليك إلا صيامي وخوفي من الله، وهذا يكون أبلغ وأشد. وفي الحديث الآخر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكما قال بعض السلف أهون ما في الصيام ترك الطعام والشراب، هذا أسهل ما فيه، ما هو الصعب؟ حفظ اللسان. الصعب في الصيام حفظ اللسان، هذا الذي لا يطيقه إلا الأجاود من الرجال، الخيار من الرجال، فليكون المسلم منهم. وقول المرء مثلا إني صائم، قد يقول قائل هذا قد يدخله الرياء، نقول نعم قد يدخله الرياء، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان الصيام فرض، صيام رمضان، فليقول إني صائم ولا يبالي، لأن صيام رمضان معروف والحمد لله واجب على كل مسلم، وكل مسلم يصوم حتى وإن كان فاسق فهو يصوم رمضان، فليس في صيام رمضان رياء. وإن كان الصيام نفلا فلا يحسن أن يقول إني صائم جهرا، وإنما يقول في نفسه في قلبه صيامي يمنعني من أن أرد على هذا الرجل، أو يشير بإصبعه على فمه يعني أنا أسكت أنا ما أرد عليك، كأنه يقول أنت لا تستحق الرد لأن كلامك سيء وأنا لا أستطيع أن آتي بمثل ما تأتي به من السوء فأنا أسكت. قالوا إذا كان الصيام نفلا فيحسن أن يقول إني صائم بقلبه أو سرا، وإن كان الصيام فرضا فليقله بلسانه ولا يبالي. نعم. ويستحب للصائم السحور، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. مما يستحب للصائم السحور، والسحور معروف أهو الطعام الذي يؤكل بعد العشاء؟ لا. أهو الطعام الذي يؤكل في منتصف الليل؟ لا. وإنما السحور هو الطعام الذي يؤكل وقت السحر. وقت السحر ما هو كل الليل سحر؟ لا، وقت السحر هو آخر الليل هو السحر. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.